يوم ببابك يا المختار، مع احبابك يا المختار، مع عشاقك يا المختار، مع مداحك يا المختار، نظرة يا طه برضاك.